الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما زلنا أحباب كرام نقرر مبحث أصول الدين وأركان الإيمان، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مبحث الإيمان بالقدر، وتبين معنا أيضا مسائل الهداية وأنواع الهداية. لنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عندما يقول: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. لندخل في ركن وواجب آخر من واجبات هذا الدين، وهو من أعظم أركان هذا الدين، فإن من أوجب واجبات هذا الدين الإيمان بالأنبياء والمرسلين. فالأنبياء والمرسلون يا أحبابنا الكرام، سبب إرسالهم كما مر معنا في توحيد الألوهية أن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل سبحانه وتعالى. إذن غاية إرسال الرسل هو دعوة الناس، هو دعوة الناس لعبادة رب الناس سبحانه وتعالى ولإقامة الحجة عليهم، كما قال هنا: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. واضح؟ الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، لأن الرسل يا أحباب الكرام يبشرون وينذرون ويبينون لهم ما يوصلهم إلى الله، ويتركون الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أيضا من أجل إقامة الدين والمحافظة عليه، كما قال تبارك وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من أجل إقامة الدين وإقامة العدل وإقامة الحق، لأنهم هم السادة وهم القادة الذي يقتدي بهم العالم في زمنهم، أليس كذلك؟ أو أقوامهم، لأن العالم كله يتبع نبينا لأن دينه شامل وللناس كاف. أما الأنبياء السابقين يتبعهم أقوامهم، لأن الأنبياء من قبل النبي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، سيأتي معنا أيضا في هذا المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن إرسال الرسل ليس عبثي، لأن أفعال الله مبنية على حكمة بالغة، أليس كذلك؟ من أجل تعبيد الناس لرب الناس حتى يوصلوا شرائع الله وما يريده الله من العباد، من أجل إقامة الحق والمحافظة عليه، من أجل إقامة الحجة حتى لا يكون لأحد حجة بعد الرسل، لأن الله عز وجل لا يظلم عباده. بالرغم هذا كله ترى يوم القيامة من يجادل الله سبحانه وتعالى في أحكامه، أرسل له الرسل حتى يقيم عليه الحجة، أنزل الكتب حتى يكون على بين من أمره، يؤتى يوم القيامة بصحائفه أو بصحيفته ويوضع الكتاب، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، زد عليها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شوف كل هذه القرائن وتجد من يجادل الله في حسابه. نجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب فقد عذب. تجد من يقول: لا أرضى بأي شيء يشهد عليه، فيختم الله على فيه: وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. فلما قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنتقنا الله حتى لا يبقى للإنسان ذرة يحتج بها على الله أنه ظلمه في شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. واضح؟ الجبرية هذا مؤصل في الموضوع أن الله ظالم لهم، حاشاه جل في علاه. واضح؟ ما لأنهم ظلوا في مبحث القدر. وبالتالي غاية إرسال الرسل منها هذا الأمر، لإقامة الحج، لإقامة الدين، لتوحيد رب العالمين، لدعوة الناس إلى عبادة رب الناس، لبيان التشريعات التي يريدها الله من العباد أن يلتزموا بها وأن يسيروا عليها، أليس كذلك؟ حتى لا يترك الناس على أهواءهم، لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تابعا لما جاء به رسل الله تبارك وتعالى، كل واحد في زمنه، أما نحن حتى يكون هواه تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن غاية إرسال الرسل غايات كثيرة وحكم كثيرة. الآن نحن مر معنا وتبين معنا أن كل ركن من أركان هذا الدين ومن أركان الإيمان لا يتحقق إلا بمقتضياته، يعني بموجباته، كل ركن يوجب علينا أن نحقق كذا وكذا وكذا وكذا. فمر معنا الإيمان بالله يقتضي منا توحيده، وتوحيد رب العزة على أقسام ينبغي أن نحققها لله، وإلا ما حققنا الركن الأول، أليس كذلك؟ الإيمان بالقدر يوجب علينا ويقتضي أن نحقق مراتبه الأربعة، فهمنا معنى؟ الإيمان بالرسل يقتضي منا أن نحقق ما سنتحدث عنه. وبالتالي الإيمان بالرسل يا أحباب الكرام قد دلت عليه نصوص قطعية والنصوص متواترة متوافرة في كتاب الله وسنة رسول الله، قوله تبارك تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشره. الآية في ذلك كثيرة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. آيات كثيرة تتحدث عن الإيمان بالرسل. وبالتالي من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بهم أولا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، هذا من جملة مقتضيات وأركان الإيمان بالرسل. يعني واضح عندنا الآن مقتضيات مهمة. من مقتضيات الإيمان بالرسل أولا أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. قبل أن نأتي إلى التفصيل نفهم ما معنى أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال. نؤمن بهم على سبيل الإجمال يا أحباب الكرام سواء عرفت أسماءهم وعرفت قصصهم أم لا. بمعنى لا يعني أنك إذا لم تعرف أسماء الأنبياء كما في قوله تبارك وتعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ينبغي أن نعرف أسماءهم لأؤمن بهم وإلا فلا. أو في قوله تبارك تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هل سماهم رب العالمين كل واحد باسمه؟ هل يعني أنك لا تؤمن بهم حتى تعرف أسماءهم؟ لا. أن لله رسلا، رب العالمين أرسل رسلا، وما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، أليس كذلك؟ فرب العالمين أرسل رسلا وأنبياء إلى أقوامهم وإلى الناس من أجل هدايتهم، سواء عرفت قصصهم أو عرفت أسماءهم أم لا. قال تبارك وتعالى: ورسلا، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، الذين جاءوا في كتاب الله وسنة رسول الله، أليس كذلك؟ نبي الله إبراهيم، موسى، عيسى، أليس كذلك؟ لوط، صالح، إلى غير ذلك، يوسف. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، اسمع، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. هل يعني أن الرسل الذين لم يقصهم الله على رسوله لا نؤمن بهم؟ هذا لا يصلح، واضح ما مال؟ وبالتالي نؤمن برسل الله سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم، سواء علمنا قصصهم أو لم نعلم قصصهم، من خلال قول الله تبارك تعالى لذكرهم على سبيل الإجمال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ورسله هذا على سبيل الإجمال، واضح ما معنى؟ زد على ذلك، فهمنا ما معنى على سبيل الإجمال. ينبغي أن نعرف أن الإيمان بالرسل ما دام على سبيل الإجمال، ينبغي أن نعرف أن الإيمان بالرسل وحدة متلازمة لا تقبل التجزئة أو التبعيض. بمعنى لا يمكن لنا أن نؤمن بالكل إلا واحدا، فمن آمن بكل الرسل إلا واحدا لم يكن محققا لهذا الركن، وبالتالي لا إيمان له، حاله كحال الكافرين والمشركين الأوائل، لا فرق بينه وبينهم، واضح ما معنى؟ لأن الله عز وجل ذكر الأمم السابقة كيف كفرت بالأنبياء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، واضح ما معنى؟ وبالتالي رب العالمين عندما قال لا نفرق بين أحد من رسله، يتبين معنا أن الإيمان بهم ينبغي أن يكون على سبيل الإجمال، وأن لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم. بمعنى من آمن بالكل، مش إلا نصف أو إلا ثلث أو إلا البعض، إلا واحدا، فهو كافر بهذا الركن ومكذب لله الذي أرسل هذا الرسول وهذا النبي، واضح ما معنى؟ أي كان من أنبياء الله ومن رسوله، من كذب واحد وآمن بالكل فالواحد كالكل، هذا معنى وحدة متلازمة لا تقبل التبعيض ولا التجزئة. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله. وبالتالي من فرق لم يكن محققا لقول الله، وهو مكذب لله، وهو غير مؤمن بالأنبياء والمرسلين، لم يكن محققا لهذا الركن. هذا الركن يا أحباب الكرام وهذا القسم الذي نتحدث عنه الأمة الوحيدة الآن على وجه الأرض التي حققته هي أمة الإسلام لا غير. الأمة الوحيدة التي حققت الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله من خلال قول الله، لأنهم ملتزمون بقول الله لا يحيدون عن ذلك. نحن لا نفرق كما فعلت اليهود، يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يؤمنون بنبي الله عيسى ويكفرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد يؤمن بنبيه فما فوق في زعمها، في زعمه. أما الذي يأتي بعده لا يؤمن به، هذا لم يكن محققا للإيمان بالرسل وقد أخل بهذا الركن. الأمة الوحيدة على وجه الكون الآن إلى قيام الساعة حققت الإيمان بالرسل هي أمة النبي محمد لا غير، لا تفرق بين أحد من رسل الله وتؤمن بهم جميعا على حد سواء أبدا. يعني واضح يا شباب؟ نجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد، حديث صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة الذي يعيش يعني في هذا الكون في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وبالتالي من لم يؤمن بكل الرسل وكفر برسول واحد فهو مكذب لله الذي أرسل هذا الرسول، كحال اليهود والنصارى مثلا الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما تجد من أهل الكتاب تجد أيضا أهل الشرك والكفر كحال قريش، كذبت رسولنا لم تؤمن به، فهؤلاء لم يدخلوا في دائرة الإيمان. أليس كذلك؟ حتى اليهود والنصارى لم يدخلوا في دائرة الإسلام لأنهم يعني مكذبون لخير الأنام عليه الصلاة والسلام. وهنا يكمن ويتبين معنا الأدلة القاطعة على تحريف كتبهم. ألم يبشر الأنبياء السابقون بنبينا محمد؟ ماذا قال نبي الله عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ لو كان هذا الأمر باقيا في كتبهم لآمنوا برسولنا. ما دام أنهم لا يؤمنون برسولنا معنى ذلك أن كتبهم قد حرفت قطعا كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى، فهم ألغوا ذلك وكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأمة الوحيدة كما قلنا التي حققت الإيمان بالرسل يعني منذ أن أنزل الله كتابه تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، الأمة الوحيدة التي حققت الإيمان بكل الرسل هي أمة الإسلام لا غير. وتحدثنا مرة في معرض لبيان أن أمتنا أمة وسط لكونها بين الأمم السابقة ممن غلا في الإفراط ومن غلا في التفريط. أنا من جملة ما أراد أن يتكلم به أحد أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقال لأحد المسلمين أنتم عندكم حيف في دينكم، تحلون لأنفسكم الزواج بنسائنا وتمنعوننا من الزواج بنسائكم. فكان جوابه واضح من خلال ما نتحدث عنه، قال له نحن آمنا برسولكم، آمنا بموسى وعيسى فحلت لنا نساؤكم، أنتم كفرتم بنبينا فحرمت عليكم نساؤنا. كلام واضح سهل لا يحتاج إلى فلسفة وإلى الإعجاب بالذكاء وإلى إفراط في التفكير، يعني واضح أنتم كفرتم بنبينا فأنتم من أهل الكفر. لا هن، لا هن أي نساء المسلمين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، آمنوا بنبينا واتبعوا الإسلام تصبحون إخوة لنا يحل لكم نساؤنا. انتهت القصة، أنتم الذين منعتم أنفسكم من ذلك. واضح ممان؟ وبالتالي الأمة الوحيدة التي حققت ذلك هي أمة الإسلام إلى قيام الساعة. إذن الإيمان بهم على سبيل الإجمال يتبين معنا سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم، عرفنا قصصهم أو لم نعرف قصصهم، زد على ذلك عندنا قاعدة مهمة في الإيمان بهم على سبيل الإجمال، هو أن الإيمان بالرسل وحدة متلازمة لا تقبل التبعيض أو التجزئة، كحال الإيمان بالله. هل تستطيع أن تحقق قسم دون قسم؟ وحدة متلازمة، ينبغي أن يتحقق كل أقسام التوحيد. واضح ما معنى؟ فإذا حققت البعض دون البعض لا تكون محققا لذلك. حتى الإيمان بالرسل إذا حققت الإيمان بكل الرسل إلا واحدة فأنت مكذب لله ولست محققا للإيمان بهذا الركن، وبالتالي لا يدخل في دائرة الإيمان. واضح؟ تأمل الآن. أما الإيمان بهم على سبيل التفصيل فصار واضحا، يعني بمن سماهم الله تبارك وتعالى فيما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم في الوحيين. فنجد مثلا نبي الله إبراهيم من ذريته إسماعيل، من ذرية نبي الله إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من ذرية نبي الله إبراهيم إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف. نجد نبي الله داود، ابنه سليمان، نبي الله زكريا، ابنه يحيى، أليس كذلك؟ نجد نبي الله آدم أبو البشر، أليس كذلك؟ نجد نبي الله لوط واليسع وذا الكفل وهود وصالح وعاد، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيب، أليس كذلك؟ شعيب وهود ويوسف، أليس كذلك؟ يونس وغير ذلك من أنبياء الله الذين قصهم الله علينا في كتابه تبارك وتعالى. إذن هذا نؤمن بهم على سبيل التفصيل، سواء علمنا أسماءهم وعلمنا قصصهم أو لم نعلم أسماءهم ولم نعلم قصصهم، واضح ما معنى؟ نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنبياء وأنزل عليهم الوحي، نؤمن بهم جميعا على سبيل الإجمال والتفصيل. هذه النقطة واضحة الأولى، واضح ما معنى؟ طيب تأمل الآن. أيضا من مقتضيات الإيمان بالرسل تصديقهم جميعا أولا في كونهم رسل من عند الله. أبو لهب كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن برسالته، واضح ما معنى؟ قوم لوط كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. أولا ينبغي أن نؤمن، علمنا أن الله أرسل رسل، ينبغي أن نؤمن بهم جميعا إجمال وتفصيل. أيضا تصديقهم هم على أنهم رسل من عند الله وتصديقهم فيما جاءوا به من وحي السماء، فمن كذبهم أو كذب الوحي الذي جاءوا به أو كذب شيئا مما جاءوا به من وحي السماء فهو كافر بالأنبياء ومكذب لله، لأنه هم الذين جاءوا به ليس من عند أنفسهم، إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه، فهم مكذبون لله تبارك وتعالى. واضح من خلال قول النبي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به، يعني مكذب للقرآن، مكذب لي للوحي الذي أنزله الله عليه، أليس كذلك؟ أو الذي يكذب بالتوراة والإنجيل. اسمع، إن بالكلية قريش كذبوا النبي، ساحر وكاهن ومجنون، لم يؤمنوا مش بكل القرآن، لم يؤمنوا ببعضه، لم يؤمنوا بالكل. قوم نوح، لا، كذبت قوم نوح للمرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. أو ربما آمن بالكل إلا البعض، ربما هذا الخبر لا يصدقه، هذا الحكم لا يصدقه ويرده، الكل البعض كالكل أيضا، واضح ما معنى؟ إذن تصديقهم جميعا بأنهم رسل من عند الله وبأنهم يأتيهم الوحي من السماء، فمن كذب شيئا، شو نحن نقول كذب شيئا، وبالتالي نتحدث عن البعض ومن باب أولى الكل، الكل. ماذا قال رب العالمين؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وتكفرون رب العالمين وتكفرون ببعض، إذا لا يصلح البعض يعني ولو البعض، بمعنى من استهتر واستهزأ بقصة من قصص القرآن كان يقول هل يمكن لعصا أن تصبح حية؟ هذه لا أؤمن بها، يعني معجزة نبي الله موسى التي جاءت في كتاب الله، أو حتى عندهم هم، يعني سواء عندهم هم أو عندنا نحن يعني، ورب العالمين قصها لنا، قص علينا قصص الأنبياء من قبل كما في قرآننا، يقول هل يمكن لعصا أن تصبح حية؟ أنا لا أؤمن بها. تكذب حتى شيء واحد يعني من كتاب الله فأنت مكذب للرسل وكافر بالرسل ومكذب لله وخارج من الإيمان يعني من بابه كبير. أو يقول هل يمكن لفتية سموا بأصحاب الكهف أن يناموا 300 سنين وازدادوا 9؟ لا، هذه قلها لغيري يعني، لا أصدق هذه الشيء، برغم أنه ربما يحج ويقيم الصلاة. البعض كالكل، من كذب شيئا مما جاء به الأنبياء هو أول مكذب لله، ومن كذب الله خرج من الملة والعياذ بالله. زد على ذلك لم يكن محققا للإيمان بالرسل، لأن من مقتضيات الإيمان بالرسل تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، فهم أهل صدق وأهل أمانة ولا يكذبون على الله تبارك وتعالى فضلا عن الناس يعني، واضح ما معنى؟ وبالتالي تكذيب الأنبياء لا يجعل صاحبه داخلا في دائرة الإيمان. من ذلك نجد قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، اسمع، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، اسمع قول الله، أولئك هم الكافرون حقا. لم يكونوا محققين للإيمان بالرسل، واضح ما معنى؟ إذا الإيمان بالرسل قلنا يقتضي منا أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال على سبيل التفصيل. أيضا من مقتضيات الإيمان بالرسل تصديقهم على أنهم رسل من عند الله وألا نكذب شيئا مما جاءوا به من وحي السماء، فكله صدق وحق، لأنهم رسل من عند الله يوحي الله إليهم، فأنت تصدق بأنهم رسل وتصدق بما أنزل عليهم من وحي السماء. فمن كذبهم في رسالتهم أو كذب شيئا مما جاءوا به فمكذب لله وكافر برسل الله، كما أخبر ربنا بذلك سبحانه وتعالى. أيضا من مقتضيات الإيمان بالرسل، من مقتضيات الإيمان بالرسل، شوف نحن كنا نتحدث عن تكذيب ربما قصص من القصص أو ربما حكم من الأحكام لا يؤمن به يرده، يعني ولو كان من عند الله يقول هذا قله لغيري أو لا أؤمن به، ولو كان من القرآن لا أؤمن به، حكم من الأحكام يعني واضح، هذا نفس الشيء، تكذيب شيئا مما جاء به الرسل. زد على ذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل موالاتهم جميعا، والموالاة هي المحبة والتعظيمهم والود والقرب والنصرة، وهكذا أتباع الرسل في زمنهم ضحوا بالغالي والنفيس نصرة لهم، ويدل على موالاتهم، أليس كذلك؟ شوف موالاتهم جميعا ومحبتهم، والحذر من عكس ذلك، عكس المحبة ما سيكون؟ كره وبغض، أليس كذلك؟ وعكس نصرته ما ستكون؟ عداوتهم. ويدخل في ذلك أيضا عدم تعظيمهم ورفعة شأنهم، الاستهزاء بهم والسخرية منهم، هذا كله إيش؟ ينقض الإيمان بالرسل. إذن موالاتهم جميعا، نبدأ بالأولى حتى نأتي إلى الثانية، هذا ما دلت عليه النصوص، موالاتهم جميعا ومحبتهم. نحن نعلم أن رسل الله، أن رسل الله هم أكمل المؤمنين إيمانا، أليس كذلك؟ ماذا يقول الحق تبارك وتعالى جل جلاله؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، في العموم، وعلى رأس الذين آمنوا من؟ الأنبياء والمرسلون. يقول تبارك تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أهل الإيمان ينبغي أن تكون بينهم محبة وحقوق متبادلة ونصرة بكل جوانب، النصرة بالمال بالنفس حتى بالكلمة بالدعاء، أليس كذلك؟ ما الشيء الذي يربطك بإخوانك الذين يهجرون ويعذبون؟ هل هم من أبناء بلدك؟ هل هم أقاربك؟ الرابط هو رابطة التوحيد والإسلام، رابطة الإيمان، تدعو لهم بنصرتهم وهلاك أعدائهم، تستغفر لهم وإن تباعد الزمن، وإن تباعد الزمن، شوف بيننا وبين الصحابة قرون، بيننا وبين أهل الإيمان عموما قرون طويلة وسنين عديدة ومديدة، أليس كذلك؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين اسمع سبقونا بالإيمان. ما شيء الذي يجمعك بهم؟ بنو عمك، بنو جلدتك، بنو بلدك. بالرغم من ذلك أن أخوة الإسلام لا تعرف حدودا ولا زمنا ولا لونا ولا عرقا ولا قبيلة ولا شيء، الرابط هو إنما المؤمنون إخوة، أخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة، تجمعهم الرابطة الإيمانية. أعلى درجات من حقق الإيمان هم الأنبياء، فهم أولى بالمحبة والنصرة، وهذا نراه عمليا في حياة الأنبياء، ونأخذ صورا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. في أعظم حدث مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأحرج ساعة لقيها النبي في حياته، في معركة أحد وغزوة أحد، حيث إن ارتباكا قد حصل في صفوف المسلمين بأيديهم خالفوا وصية النبي، فحصل فيهم ارتباك وفوضى عارمة، وأحاط بهم المشركون بعد أن كانوا يحسونهم، إذ تحسونهم بإذنه كما قال تبارك تعالى، كانوا يحصدونهم حصدا، لكن حصلت مخالفة صارت الجولة للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة الجيش وهو يرى أصحابه عليه الصلاة والسلام، وخالد بن الوليد كان في جيش المشركين قد انتهز الفرصة، لكن ما كان أحد من المشركين يعرف بمكان رسول رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفرد في 9 من أصحابه، 7 من المهاجرين، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، سعد وطلحة كلاهم مبشر بالجنة، و7 من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين خيارين، إما أن ينجو بمن معه ويترك المسلمين في مصير محتوم، وإما أن يخاطر بنفسه ليرتب الصفوف مرة أخرى ولا يدري ماذا سيحصل له عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الأمر واضح يعني إن كشف على مكانه فالعواقب ستكون متفاقمة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال تبارك وتعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اختار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختار نفسه لينجو بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن اختار إنقاذ أمته كما أراد إنقاذهم بدعوته، أراد أن ينقذهم حتى بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. محبة النبي تتجلى من خلال ما سنراه من أفعال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف مكانه حتى يرتب الصفوف يأتي المسلمون حوله ويخرجوا من الفوضى والطوق الذي حصل له، إذ بالمشركين يشنون هجماتهم كما يقال كيد رجل واحد وهجمة رجل واحد، كلهم يعني اتجهوا في المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تصور النبي معناه عددهم 10، النبي مع 9 أمام جيش الكافرين، تصور يعني من سيردهم هؤلاء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يردهم عنا، الحديث عن الإمام مسلم حديث أبي هريرة، من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة فتتلقفها آذان أهل الإيمان، أنا سأكون رفيق النبي في الجنة، ماذا أفعل في الدنيا؟ فيتقدم من؟ الأنصار، الواحد تلو الآخر ليكونوا رفقاء النبي في الجنة. فدوا النبي بأنفسهم مش بالقصائد والعصائد، ها؟ فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم بأرواحهم، خرجوا فارقوا الدنيا وجاهدوا أهل الشرك وحموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصل إليه أيدي المشركين. زد على ذلك من بقي مع النبي؟ اثنان فقط، طلحة الذي جعل نفسه درعا حتى شلت يده من السيوف، ضربت يده هو الدرع يدفع يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموالاة، النصرة، المحبة، التعظيم، هذا رسول رب العالمين، تذهب نفسي ولا يذهب هو عليه الصلاة والسلام. المحبة العملية جسدها من كان النبي أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وديارهم، تركوا مكة وديارهم وكل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذا كله الأقارب والعشيرة، زيد الأموال الآن، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تصور يعني، فأمر عظيم يعني. وبالتالي هم الذين والوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين ولو ذهبت أنفسهم. ليش؟ لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا، فلتذهب الدنيا يعني، سيأتي يوم وسنذهب مع الدنيا، لكن ما عند الله خير وأبقى. فهم كانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله، مش يبيعون آخرتهم بدنياهم، بل نجد من هم أكثر حماقة يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم، يبيعون الآخرة بدنيا غيرهم من أجل من؟ من أجل غيرهم يبيع آخرته، والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. تصور يعني، فهؤلاء الصحابة من الأنصار لما تقدموا، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لصاحبيه، يقول والله ما أنصفنا أصحابنا، بمعنى هؤلاء أسلموا بعدكم وهم الذين تطايروا لنصرة هذا الدين ونصرة رسول رب العالمين. ما الذي أسلم قبل، المهاجرون والأنصار؟ المهاجرون، يعني طلحة وسعد من المهاجرين، يعني هم الذين تقدموا وأنتم يقول لهم ما أنصفنا أصحابنا، لكن هؤلاء كانوا يعرفون مقدار النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعرفون مقدار النبي، حتى إن سعد في هذه المناسبة فداه النبي بأبويه، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، ألا إن القوة الرمي، أليس كذلك؟ لأنه يعني تنكل بالعدو من قبل أن يصل إليه، كان قناصا رضي الله عنه، حتى إن النبي أعطاه نباله، قالوا ارمي سعد فداك أبي وأمي، وطلحة كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من المشاهد، الهجرة ترى أبا بكر بنفسه صارت رقبته مطلوبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأهله بماله، كان عامر بن فهيرة يأتي بسرح، وهذا الغنم مال يعتبر، مش هكذا؟ يأتي بالسرح ليستفيد منها النبي، وأبا بكر لبن، أليس كذلك؟ ثم يعود. عبد الرحمن بن أبي بكر كان يأتي بخبر القوم بمعنى مهدد بقطع رأسه. أسماء بنت الصديق ما سميت بذات النطاقين إلا لما أتت بالسفرتين وهي عدة المسافر، الطعام والزاد وغير ذلك، لتربط على الراحلة. ما وجدت ما تربط به، أخذت نطاقها وهي الحزام، شقته نصفين فسميت بذات النطاقين. يعني أبو بكر بنفسه، بأهله أولاده، بماله، تصور، فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية ينبغي أن تكون كذلك. تريد محبة بعد النبي؟ أبو بكر الصديق يقول في مانع الزكاة: والله لو منعوني عقالا، الذي تربط به الدابة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لو منعوا لله لقاتلتهم عليه حتى لا يضيع شيء مما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جهد النبي هين، يعني في حياتنا سيضيع، يا رب الكعبة لنقاتله حتى يبقى جهد النبي بيننا. الزكاة وغير ذلك من هذه الأحكام، يعني مانع الزكاة، والمرتدون والذين ادعوا النبوة، كلهم يمحون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي حافظ على جهد النبي؟ أصحابه، لأن جهد النبي ليس هينا، فهم عظموا النبي وعظموا ما جاءوا به. لكن تعالوا لنرى حال المسلمين مع النبي الآن. قال رسول الله: لا، ما هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، هذا ما عاد يصلح في هذا الزمان. ثم نحب النبي، كيف؟ بالجو اللي تشوفوا فيه. هذه محبة النبي هذه؟ أين سنته؟ أين شريعته؟ أين دينه؟ في أنفسنا، في ديارنا، في مجتمعاتنا، في كل ما تراه. فمحبتهم وموالاتهم هذا من مقتضيات الإيمان بالرسل، والحذر كل الحذر من عداواتهم. لأن الذين عادوا الأنبياء ماذا يفعلون؟ هم يعترضون على الله تبارك وتعالى ويصدون عن سبيل الله. قال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. من أعظم الصد هو أن تصد هذا النبي حتى لا يدعو الناس إلى عبادة رب الناس، أعظم صد هذا. بل أتعس، أنا أراه أتعس مخلوق في, في, في, في, في هذه الأمة، يعني, في في في يعني من زمن النبي إلى قيام الساعة، أتعس مجرم الوحيد الذي قتل على يد النبي. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها لم يقتل إلا مجرما من مجرم مكة، وهو أبي بن خلف. هذا ألعن من أخيه أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا، فردتين نفس المنهج يعني. أمية كان يعذب بلالا، هذا أراد قتل النبي في معركة أحد، فيطعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الناس من يقتل نبي، لأنه من أعظم الصد عن سبيل الله، أو يقتله نبي. تصور هذا يوم القيامة يقف أمام الله، ختم خاتمته شنو؟ يبعث الناس على ما ماتوا عليه، مات يحارب النبي، إما أتعسه وأتعس بيت أهلي، تمشي هكا ولا؟ مات يحارب النبي فقتله النبي. تصور يعني اشتد غضب الله على من قتل نبي، قتلته الأنبياء، نحن نعرف اليهود ليس كذلك؟ أو من يقتله نبي، كحال هذا أبي. قصة أبي هذا رأوا أنزل الله فيه قرآنا أيضا. مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظما، أخذ عظما قد أرم صار باليا، ففتته ونفخه على النبي وقال: تزعم أن ربك يعيد هذا بعد أن أرم؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يعيده ويعيدك كما كنت. شفت هذا العظم؟ سيعيده رب العالمين كما كان، ويعيدك أنت أيضا، ثم يدخلك إلى النار. وصدق النبي المختار، مات على سوء الخاتمة، قاتله الله. وفيه أنزل الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الذي أنشأها أول مرة هل كانت عظاما أصلا؟ الآن سيصعب عليه. يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لا عظم ولا لحم يعني. الآن سيعجز ربنا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الذي أنشأها أول مرة هل سيعجز على أن يعيدها مرة أخرى؟ سبحانه وتعالى القدير الكبير المتعال. هذا من ألعن خلق الله يعني. تصور يحارب النبي، والذين حاربوا الأنبياء أيضا كذلك. شوف فرعون يريد قتال نبي الله موسى ويلحق به، يعني الحذر كل الحذر من عداوتهم وبغضهم. خير إن شاء الله تبغض فيه، لماذا؟ لأن الله اختاره. وكأنك تقول يا رب أنت اخترت أمرا نحن نبغضه، ترد على الله. يعني تصور بغضهم، يعني هو الذي اختار نفسه، رب العالمين هو الذي اصطفاه واختاره سبحانه وتعالى. فأنت كأنك تبغض حكما من أحكام الله القدرية التي قدرها في كوني، وهو هذا سيكون نبي، تصور يعني. فبغضهم لا يدل على الإيمان بالرسل. أنت تبغض من أرسله الله لهداية الناس، وهم صفوة خلق الله وخيرة خلق الله، كما سأتي معنا أيضا أن منزلتهم لا يصل إليها أحد من خلق الله تبارك. سأتي معنا ما زال في مقتضى الإيمان بالرسل. بغضهم، عداوتهم، اسمع، الاستهزاء بهم، الاستهزاء والسخرية منهم. رأينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هل سلم منهم الأنبياء؟ نفس الشيء، يضحكون، يستهترون، يا أيضا الاستهزاء بهم والسخرية منهم. وهذا اسمع مرده إلى عرف الناس، الاستهزاء مرده إلى عرف الناس، يعني ما يعد في عرف الناس استهزاء يسمى استهزاء، وإن قال صاحبها لا لا أنا والله قصدي صافي صافي لبن. يعني ماذا يقول الحق تبارك وتعالى؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ها يبين لنا أنه لم يحققوا الإيمان بالرسل لاستهزاء بهم. عرفتم ما معنى مقتضيات الإيمان بالرسل؟ كل النصوص ينبغي أن نفهمها حتى نحقق الإيمان بالرسل، إيمان بهم على سبيل الإجمال والتفصيل، تصديقهم جميعا فيما جاءوا به من وحي السماء. من كذبهم مكذب لله ومكذب للرسل، لم يكن محققا للإيمان بهم. محبتهم وموالاتهم من جملة مقتضيات، لأن عكسها يجعلك لست مؤمنا بالأنبياء بل وكافرا بهم وكافر بالله تبارك وتعالى. تعترض على الله، تعاديهم خير إن شاء الله، تبغضهم خير إن شاء الله، تستهزئ بهم، ما لقيت باش تستهزئ يعني بالأنبياء، تستهزئ بهم. لماذا؟ لأنهم يبلغون عن الله رسالته فصرت تستهزئ بهم. قصة ذلك في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية كما تنطبق على نبينا تنطبق على الأنبياء السابقين. اسمع، نحن لا نرد الكفر بالكفر ولا نرد المنكر بالمنكر، يعني لا يعني أن أهل الكتابين استهزأوا بنبي، نستهزئ بنبيهم، تكفروا بذلك، تصور يعني هم استهزأوا بنبي، نحن سنستهزئ بعيسى، هذا رسول أنت أمرت أن تؤمن به وأن توليه وأن تحبه. هذا ما معنى أن أمة الإسلام هي الوحيدة التي آمنت بالأنبياء وتعرف قدر الأنبياء، أما هم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا يعني أله الأنبياء وفريقا طغى فيهم، لا يعرفون الأنبياء وليسوا مؤمنين بالأنبياء، هم مدعين لذلك لكن ليسوا كذلك لا من قريب ولا من بعيد، أليس كذلك؟ هذا معنى. تأمل الآن قصة ذلك في آخر غزو غزو التبوك. سمي جيش بجيش العسرة، كان الأمر عسيرا، وهذه الغزوة في تبوك نواحي بلاد الشام في الأردن، يعني ما عاد مكة والمدينة وأهل الشرك، هذه تبوك للروم الآن للنصارى الصليبيين، هذه غزوة جديدة على المسلمين، والمكان بعيد والحر شديد والنفقة غير موجودة والأمر عسيرا، حتى إن الله تبارك وتعالى قال، وأحداث غزوة تبوك سطرتها سورة التوبة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم. شوف ما أثقلها سبحان الله، شوف التعبير والبلاغة وما أعظمها كلام ربي، إذ ثاقلتم إلى الأرض. اسمع، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ليش؟ لأن ذلك الوقت كان حر وقحط وجفاف. اسمع، وبدأت كما يقال بوادر الحياة تظهر، الثمار بدأت تينع والحياة بدأت تعود، فهم أحبوا رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم يقول لهم انفروا خفافا وثقالا. جيش العسرة من الذي جيشه؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، المركوب والعدة والسلاح على حسابه الخاص. هذا ما معنى هؤلاء عظموا النبي ونصروا النبي بأموالهم بأنفسهم بكل ما تحب، لا يوجد أحد سيفوقهم في محبة النبي، لأن الله عز وجل اصطفى نبيه من بين الناس واصطفى له أصحابه ورب العالمين عليم حكيم اصطفى له أصحابه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي والذي لا إله غيرها والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، شوف كم من ملايين الأطنان ذهب، ما بلغ مد أحدهم إذا تصدق، يعني شفت أنت تتصدق بالجبال ذهب لا تصل في مرتبته عندما يتصدق هو بمد أو نصيفه، ما بلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه، إذا رتبتهم عظيم. المهم المنافقون كانوا كالغربان ينعقون كالغربان ويخورون كالحمير، من جاء بصدقة كبيرة قالوا هذا ما أراد إلا رياء، ومن جاء بصدقة صغيرة قالوا الله غني عنه. هاي وانتم مش تعملوا هكاك كالغربان الناعقة جالسين أشحة على الخير يمنعون الماعون، هكذا أخبر الله عنه الذين هم يراؤون ويمنع أشحة على الخير، ما تلقاهم في حد شيء، واضح معاول هدم في الأمة، يعملون لغيرنا، ظاهرهم معنا قلوبهم مع غيرنا في كل زمان، في كل زمان تصور يعني. تأمل الآن، من جملة ما أرادوا تثبيط المؤمنين قالوا الحر شديد والمكان بعيد، ثم قالوا ما ليس لكم قبل بالروم، أنتم مش تقدروا الروم لكن لغة يعني التافة يعني. الروم لا قبل لكم بهم يعني، وما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون الصحابة والنبي، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فينزل الحق تبارك وتعالى، أرغب بطونا تعماك لو جبناء والنبي تقولون فيها هكذا أيضا، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. شوفهم لم يكذبوا في الآية، نخوض ونلعب يعني لم يلحدوا لم يكذبوا لم لا يلعبوا، اللعب هذا فيه هزل وسخرية وانتقاص، رأيتم السخرية والانتقاص والنكت وما يعد في عرف الناس انتقاصا فهو كذلك، فلا تقول والله نيتي صافي ونيتي مروة، واضح؟ المهم ولئن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسول كنتم تستهزئون، لم يقل كنتم تكذبون، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، لأنه هذا لا يتماشى مع الإيمان بالأنبياء، واضح يا شباب؟ هذا نص من عند الله تبارك وتعالى. من جملة أيضا مقتضيات الإيمان بالرسل اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، اعتقاد ماذا؟ فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد بكثرة الطاعات والاجتهاد في الصلاح، مرتبة النبوة والرسالة لا يصل إليه الإنسان بكثرة الطاعة، يعني أكثر الطاعة ويكثر الصلاح حتى يصبح نبي يعني يصبح رسول، لا ليس بهذا الأمر، رتبة النبوة والرسالة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما اختار رب العالمين واصطفى، ما معنى اصطفى؟ اختار، هم الخيرة هم الصفوة، اصطفى من الملائكة رسلا، جبريل مرسل بإنزال الوحي، ملك الموت مرسل بقبض الأرواح لهم مهمة، واضح؟ حتى الرسل والأنبياء لهم مهمة، اصطفاهم رب العالمين من العالمين، اصطفاهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وبالتالي نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ أحد منزلتهم بكثرة إيش؟ التقوى والصلاح، بل مهما بلغ في التقوى والصلاح، لأن النبوة والرسالة اصطفاء، وذكرنا الآية. هذا الأمر يا أحبابنا الكرام قد ظل فيه من ظل ممن غلا في بعض الأشخاص، كحال الروافض من الشيعة يجعلون الأئمة مر معنا الحلول الخاص وتحل فيهم الألوهية، وبالتالي سيكونون أعلى منزلة من الأنبياء والمرسلين، هم الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبالتالي الأئمة الاثنى عشر عند الروافض هم أعلى درجة من الأنبياء والمرسلين وكل شيء. ونجد أيضا من غلاة المتصوفة من يجعل أين رتبة الولي فوق رتبة النبي والرسول، تصور شوف الضلال يعني، حتى إن الإمام الطحاوي الذي ألف أيضا في عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الطحاوية، وهو الذي انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، ينقل لنا عقيدة أبي حنيفة والصاحبين القاضي أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، ومحمد بن حسن الشيباني أيضا تلميذ أبو حنيفة، هؤلاء اللذان نشر مذهب أبي حنيفة. فهو ينسب، هذا معنى أئمة أهل السنة على منهج السنة. يقول في العقيدة ونقول، لماذا يذكر هذا؟ للرد على أهل الباطل. يقول ونقول نبي واحد أفضل من أولياء الله على وجه الأرض، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء أو أفضل من جميع أولياء الله. ليش؟ لأن الولاية كما عرفها رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله جل في علاه، ربما نقف على ذلك ونقف على حدودها وما هو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. واضح مان؟ الولاية هذا أمر قد ذكره رب العالمين فيه، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله، هذا من معتقد أهل السنة لكن بضوابطه الشرعية مش بضوابط العاطفية أو العقلية كما ذهب إليها أهل الجهل وأهل الضلال. واضح ما؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ اسمع تعريفهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقالوا قاعدة: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. واضح؟ هذا تعريف الولي، كل مؤمن تقي، حقق الإيمان وحقق التقوى، تولاه الله بالمعية الخاصة. المعية الخاصة لمن قلنا؟ لأهل حقق الإيمان أم لا؟ طيب المعية الخاصة ما معنى؟ نصر، حفظ، هداية، توفيق، أليس كذلك؟ يعني ليس الولي عند أهل السنة والجماعة مش بالشكل والفولكلور، الولي عند أهل السنة والجماعة لا يعرف بالقبة الخضراء وبالطيران في الهواء والسير على الماء. الإمام الشافعي يقول كما ينقل عنه الحافظ الإمام الذهبي وحتى الحافظ ابن كثير، يقول الإمام الشافعي يقول: إذا رأيتم من يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني بقدر التزامه بالكتاب والسنة تكون ولاية الله له وتكون الكرامات، وإلا عبارة عن سحر وشعوذة، خوارق شيطانية كما عندنا خوارق ربانية كالمعجزة والكرامة، عندنا أيضا خوارق شيطانية. واضح ما معنى؟ الذي يفعلها السحرة وغير ذلك. فأنت بقدر، ليس بكل ما تريده يعني. واضح ما معنى؟ وبالتالي يقول نقول نبي واحد خير من أولياء الله جميعا. ليش؟ لأن رتبة النبوة والرسالة اصطفاء لا يبلغها أحد من الناس بكثرة التقوى والصلاح والولاية وغير ذلك. واضح ما معنى؟ وبالتالي من خالف في هذا الأمر؟ غلاة الشيعة الروافض، وعندنا غلاة المتصوفة، وهذا أيضا ما يذكره حتى شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، يذكر أيضا نماذج من أقوال المتصوفة، ومر معنا هم واقعون في وحدة الوجود الذي يترأسها ابن عربي، محي الدين ابن عربي، يذكر ذلك. هذا الكلام الذي أقول لكم أن رتبة الولي فوق النبي وفوق الرسول، تصور يعني. يذكر مثلا في الفتوحات المكية وفصوص الحكم والخزعبلات التي يذكرها، يعني لا دين لها ولا ملة، لا نعرفها في دين الله تبارك وتعالى. يبين أن الله يوحي لأنبيائه من مشكات أوليائه، تصور يعني، يوحي لأنبيائه من مشكات أوليائه، يعني بغن يمروا إيش على ما علم الأولياء يعني حتى يصبحوا أنبياء ورسل، تصور يعني، تصور الضلال. حتى العز بن أبي الحنفي يقول أي كفر فوق هذا والعياذ بالله. تصور رتبة الولي فوق النبي وفوق الرسول، أعوذ بالله. معنى ذلك اسمع، ويقول أيضا في كتابه: رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين، أنا اللبن وأنا خاتم النبيين، كما قال تبارك تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبي. وفي حديث النبي: أنا اللبن وأنا خاتم الأنبياء. قال النبوة ختمت أما الولاية لم تختم. وبالتالي مو احنا الولايه فوق النبوه، يعني فما وحي بعد الانبياء للاولياء وفما رسل، معناه مسيلمات الكذاب يعني، من بعد فما ما عاد فما مسيلم الكذاب، لا فما مسيلم الكذاب بغطاء الولايه يعني. واضح؟ لان ذلك ادعى النبوه. اما هؤلاء يقولون ان الولي فوق الرسول وفوق النبي، وبالتالي عندهم من القواعد وخزعبلاتهم يقولون: حدثني قلبي عن ربي. هكا طول ياخذ. ومر معنا المنامات، من يأخذ الأحكام من المنامات هم أنفسهم. زاد جاءني مش عارف مين وقال لي افعل كذا وكذا والذكر الفلاني والفلاني. من ضلال هذا ابن عربي ألف كتابا، تعرفون ما عنوانه؟ الهو الهو الهو اوكي يظل صينيه هذه ولا يابانيه يعني الهو ما معنى الهو هو الاسم الذي لا يعرفه الا اولياء الله وهو اسم الله الاعظم في قوله تبارك وتعالى فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو ها والاخرى في سوره آل عمران وما يعلم تاويله الا الله شوف شوفك الفهم ها شوف وما يعلم تاويله هي الهاء هذه هي متصله بالتاويل مش منفصله فقالوا رايتم هذه الهو لا يعلم تاويلها الهو هذيك الا الله هذا معنى فسروا لا يعلم تاويله الا الله يعني شفت هذه الهو لا يعلم تاويلها الا الله وبالتالي هم الوحيدين الذين يعرفونها الف كتاب اسمه الهو الهو لذلك تجد من ذكرهم ما عد لا اله الا الله اما ان تجد الله الله واما ان تجد هو هو هو هذه هذا هذا هذا منهج يسيرون عليه ما سمعتم ما شفتم يعني في حياتكم ما هذا معنى الهو هذا على هذا الكتاب الهو الهو لا تأويله حسبي الله لا إله إلا هو هذا هو اسم الله الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه الكتاب ألم يقل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم طيب هل نجد هذا الذكر قاله النبي الذي هو أعلم بمراد الله من خلقه هو الذي سيفسر لنا القرآن هل تجد من ذكر النبي هو هو يعني شوف الضلال هل تجد من ذكر النبي الله الله ولا أفضل الذكر لا إله إلا الله كلمة التوحيد واضح ما معنى وبالتالي هذه من جملة خزعبلاتهم هذا كله مبني على ضلال أكبر وهو شنو رتبة الولي فوق رتبة النبي ورتبة الرسول والعياذ بالله تصور يعني واضح ما معنى واستدلوا على ذلك بأدلة أوهن من بيت العنكبوت من أجل ذلك الإمام الطحاوي يقول نقول نبي واحد خير من أولياء الله ليش يقول هذا الكلام للرد على من طغى بغير الأنبياء من الناس كالأئمة ربما أئمة الشيعة أو الأولياء عند الغلاة المتصوفة يجعلونهم إيش فوق رتبة الأنبياء والأولياء تصور هذا هو الضلال المبين وبالتالي من مقتضيات الإيمان بالرسل نعتقد فضلهم على غيرهم ولا يصل أحد إلى مرتبتهم لأن رتبة النبوة والرسالة اصطفاء رب العالمين الصفاء سبحانه وتعالى نكتفي بهذا أو نزيد مازال نزيد مازال يعني مقتضى واحد تقريبا أو اثنان من جملة مقتضيات الإيمان بالرسل أن نعتقد أيضا كما نعتقد التي قبلها ماذا قلنا نعتقد فضلهم على غيرهم أيضا من جملة مقتضيات الإيمان بالرسل نعتقد تفاضلهم فيما بينهم الآن هذه مفهومة الأخرى ماذا قلنا فضل الأنبياء على غيرهم من الناس ولا يصل أحد إلى درجتهم بكثرة الصلاح والتقوى أما الآن هذا المقتضى نعتقد تفاضلهم فيما بينهم لقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض السؤال الآن سؤال الآن اختبار لمن كان يفهم معنا ما كنا نتحدث به من الأول إلى الآن مش من أول الدرس القدر لا في مقتضيات الإيمان بالرسل طيب ألم نقل نحن من قبل من مقتضيات الإيمان بالرسل أننا لا نفرق بين أحد من رسله والآية واضحة لا نفرق بين أحد من رسله ماذا نفعل في هذه الآية مع قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض انتبه هذه مثل إيش وإن قال تبارك تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والأخرى إنك لتهدي من أحبب لا يوجد تناقض أتحث عنه وأتحث عنه الآن قوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله وهنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هل يوجد تناقض يعني لا وربي الكعبة تأمل الآن هو فتح المفتاح ذكر المفتاح من لم يفهم هذا الأمر يحاول أن يجيب للسؤال الذي ذكرته هنا لا نفرق هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم الذي يعرف يسكت الذي لا يعرف يحاول أن يفهم من خلال ما أخذناه هاترة لا نفرق بينهم في الإيمان هاي عادت نفس زيد هاي الفرق بينهم في الفضل ولا؟ ايوه بقية الآية تقول وكلم احسن باه. معناها واحد فتح المفتاح، واحد اخذ المفتاح ولا فتح الباب. عموما الآية الأولى لا نفرق بين أحد من رسله في معرض ماذا؟ في معرض الإيمان به. مش قلنا نحن إذا آمنت بالكل إلا واحد، الواحد كالكل. اقرأ الآية من أولها، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد. هذا معنى وحدة متلازمة، واضح ما معنى؟ أما هذه شوف ماذا قال رب العالمين، هل هذه في الإيمان؟ لا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اسمع، منهم من كلم الله، زيد، ورفع بعضهم درجات. يعني مش في الإيمان، مش في الإيمان بهم، وإنما في المنزلة والدرجات. منهم، هل الكل كلمه الله مباشرة؟ حصل ذلك لنبي الله موسى، من أجل ذلك لقب بكليم الله، يعني حصل على فضل لم يحصل للأنبياء كلهم، وحتى نبينا حصلت له في رحلة الإسراء والمعراج، حتى لا يفوت أحد نبينا بفضل. ليش؟ لأن أعلى الدرجات من الذي حازها؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نجد قال ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وبالتالي هنا نعتقد تفاضلهم فيما بينهم إيش؟ في المنازل والدرجات. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين بما خصه الله به سبحانه وتعالى، مثل ما نجده في حديث جابر بن عبد الله، وهذا غيظ من فيض، هذا شيء من كثير من الأشياء. حديث جابر بن عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، وهي شيء من كثير، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، بمعنى النبي خص بأشياء لم تكن للأنبياء قبله، وبالتالي نبينا هو أفضل الأنبياء. اسمع الآن، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمعنى قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدوه مدة شهر، يعني يسير إليه رب العالمين، يلقي في قلوب الذين كفروا، في قلوب أعدائه الذين لم يحققوا الإيمان بالرسل ولم يحققوا موالاتهم، بل حققوا بغضهم وعداوتهم، يلقي الله في قلوبهم الرعب فينهزموا هزيمة معنوية قبل الهزيمة المادية. واضح ما معنى؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. رأيتم هذه الخاصية لم تكن في الأمم السابقة. الأمم السابقة شو ما معنى؟ نحن ما معنى قيل من جعلت لي الأرض مسجدا، يعني صالحة للصلاة. وحيثما كنتم، أي مكان كنتم، فولوا وجوهكم شطرا، يعني استقبلوا وصلوا، إلا الأماكن التي نهينا عنها، يعني بطبيعة الحال واضح. أما كل الأرض صالحة للصلاة الطاهرة وغير ذلك، واضح ما؟ تأمل الآن، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني صالحة للصلاة. الأمم السابقة ما كانوا يصلون إلا في معابدهم وكنائسهم وأماكن مخصصة للصلاة، غير هكا لا يصلون. والأرض طهورة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهي التيمم، هذه الرخصة ما كانت عند الأمم السابقة. قال تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تعرفون الأمم السابقة أحباب الكرام، كان إذا أصابت أحدهم نجاسة في ثوبه، مر معكم أنتم، تغسل، يعني إزالة الخبث من الثوب والمكان والبدن، تصب الماء لا، هم يقرضونها بالمقاريض حتى تطهر. شوف ما أشده الأمر، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إن لم تجد الماء تتيمم، أمر سهل. يعني هذه الرخصة ما ليست موجودة في الأمم السابقة إلا في أمة النبي محمد، أعطاها رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم. اسمع ما زال، وأحلت لي الغنائم. في الأمم السابقة الغنائم بعد الحرب، أليس كذلك؟ ما يغنمه، ما يغنم من الأعداء، العدة والسلاح والحرب والسلاح الذي في الحرب والمال وغير ذلك. عموما في الأمم السابقة ما كانت تحل لهم، كانت حراما عليهم. ماذا يفعلون؟ يجمعونها فتنزل نار من السماء فتحرقها، ولا واحد يستفيد منها. في أول غزوة، وهي غزوة بدر، ألم نقل أسر أو قتل 70 وأسر 70 وجمع المسلمون الغنائم؟ وقتها نزل حلية الغنائم، قال تبارك وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني قبل ذلك ماذا كان؟ حراما خبيثا، حلالا طيبا. وبالتالي أحلت لي الغنائم، الأمم السابقة ما كانت تستفيد من الغنائم. اسمع، وأعطيت الشفاعة، يقصد الشفاعة العظمى، أليس كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إذا إلى غير؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم خص بالشفاعة العظمى. لا آدم أبو البشر ولا خليل الرحمن أبو الأنبياء حصل عليه، واضح؟ ولا أحد من ولا كلم الله ولا أحد إلا نبينا. زد على ذلك يقول في آخر الحديث الخامسة، وهي أكثر من هذا، لكن هذه بعض المسائل التي خص بها نبينا وهو في أعلى الدرجات عليه الصلاة والسلام، ورفع بعضهم درجات كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. النبي حاز أعلى درجة الفضيلة من بين الأنبياء. يقول وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. لقد أرسلنا نوحا إلى الناس ولا إلى قوم، إلى قومه. موسى نبي الله موسى إلى بني إسرائيل، نبي الله عيسى من أنبياء بني إسرائيل، من الذي أراد قتله؟ مهم، أليس كذلك؟ من أنبياء بني إسرائيل. وإلى ثمود أخاهم صالحا، نبي الله صالح بعث إلى ثمود مش إلى الناس، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى مدين أخاهم شعيبة. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذاك علاش النبي يقول لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الكل ينبغي أن يدخل في شريعة النبي محمد، ادخلوا إلى السلم كافة. قال تبارك تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالم كله، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حاز ختم النبوة والرسالة ولم يحظ بها نبي قبله، وبالتالي نعتقد تفاضلهم فيما بينهم. ومن هنا يا أحباب الكرام، ما دام أن نبينا صلى الله عليه وسلم حاز ختم النبوة والرسالة، عندنا أمر منهجي في ديننا ينبغي أن نعتقده، وهو من جملة مقتضيات الإيمان بالرسل، لا يحل لأحد من الثقلين، من هما؟ الجن والإنس، لكونهم مكلفون، أليس كذلك؟ لا يحل لأحد من الثقلين متابعة الأنبياء السابقين بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين. ولا أحد يجوز له أن يتبع الشرائع السابقة بعد بعثة النبي، لأن النبي بعث إلى الكل، بل حتى إن الأنبياء صلوا خلف النبي يقتدون بالنبي في رحلة الإسراء والمعراج، يعني هم أنفسهم يقتدون بالنبي والنبي هو إمامهم. فأولى بأقوامهم الذين يزعمون أنهم يتبعون الأنبياء أن يتبعوا أنبياءهم في الاقتداء بإمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في نزول نبي الله عيسى ابن مريم في آخر الزمان، يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب، يعني ينهي عقيدة النصارى الباطلة، هم يعتقدون أنه صلب وما صلبوه وما قتلوه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. بمعنى عندما ينزل نبي الله عيسى في أحداث آخر الزمان لقتل الدجال، مش سيسير الناس على الإنجيل، يعني لا، على منهج النبي، هو نفسه داخل في شريعة النبي وسيحكم بالإسلام. يعني كل الأنبياء وأقوامهم كلهم ينبغي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة مقتضيات الإيمان بالرسل، واضح ما معنى؟ وأيضا من واجبنا نحو الرسل هو الصلاة والسلام عليهم، كما قال تبارك وتعالى سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، وقال في الكل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على مرسلين، والحمد لله رب العالمين. وللحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.